بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. عدد جيش المسلمين. اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 30,000 مقاتل. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ. وفي لفظ آخر في صحيح مسلم قال كعب رضي الله عنه: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000، ولا يجمعهم ديوان حافظ. قال الحافظ في الفتح: وللحاكم في الإكليل من حديث معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ونحن زيادة على 30,000. وبهذه العدة جزم ابن إسحاق، وأورده الواقدي بسند آخر موصول. استخلاف محمد بن مسلمة رضي الله عنه. قال ابن سعد في طبقاته: واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وهو أثبت عندنا ممن قال استخلف غيره. خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه على أهله. خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله، فلم يشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه غزوة تبوك. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وفي لفظ آخر في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن سعد رضي الله عنه قال: إن عليا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع، وعلي رضي الله عنه يبكي يقول: تخلفني مع الخوالف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة؟ قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث إثبات فضيلة لعلي رضي الله عنه، ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله، وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لعلي رضي الله عنه حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك. ويؤيد هذا أن هارون عليه السلام المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى عليه السلام، بل توفي في حياة موسى عليه السلام وقبل وفاة موسى عليه السلام بنحو 40 سنة، على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم ومروره بديار ثمود. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة النبوية بجيشه العظيم إلى تبوك، وفي طريقهم مروا بديار ثمود، فاستحث رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته ونزل قريبا من ديار ثمود. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم